وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. عندما كان الحديث عن الفداء قدم ذكر الأبناء، لأن الإنسان في الدنيا مستعد يبذل أي شيء ليفتدي أبنائه، يحدث العكس يوم القيامة، يبدأ بفداء نفسه، يبدأ بالتضحية بأبنائه، يقدمهم قربان، مستعد يقدمهم قربانا من أجل خلاص نفسه. لما كان الحديث عن الفرار تحدث عن الإخوة، لأن الإنسان في الدنيا إذا أصابه مكروه يفر إلى أخيه، يوم القيامة يفر من أخيه لا يفر لأخيه. شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، ولا يقبل منها شفاعة، لا شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يرضى الله من العمل إلا ما قصد به وجهه وحده وكان صوابا على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يؤخذ منها عد، إيمان عد فداء، كما قال جل من قائل: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معهم لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية أخرى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لا يقبل منك يوم القيامة ملء الأرض ذهبا، ويقبل منك في الدنيا أن تتقي النار بشق تمرة وأن تفعل ذرة من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنفى الانتفاع من الخلق بجميع الوجوه، لا في تحصيل المنافع ولا في دفع المضار، لا فيما يستقل به النافع ولا فيما يستعين فيه بغيره. وهذا يوجب للعبد أن يقطع قلبه من التعلق يومئذ بالمخلوقين، لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من نفع، وأن يعلق رجاءه بالله وحده فيعبده وحده لا شريك له. ثم شرع في التعداد التفصيلي للنعم: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، شرع في ذكرها على وجه التفصيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أنقذناكم من بطش فرعون ومن جبروته الذين كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم وتكاثركم ويستحيون نساءكم، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه. وفي هذا بلاء من ربكم عظيم، في هذه الفتنة بتذبيح الأبناء واستحياء النساء على وجه المهانة، هذه فتنة وذلك بلاء عظيم. ثم في إنجائكم من هذا نعمة عظيمة تستحق منكم أن تشكروا ربكم جل جلاله عليه. القصة أن فرعون رأى رؤيا هانته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس، فدخل ديار القبط في مصر إلا بيوت بني إسرائيل، فأولت له أن زوال ملكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. في رواية أخرى تقول أن بعض سماره وجلسائه قالوا إن بني إسرائيل يتوقعون أن رجلا سيخرج منهم سيكون لهم به دولة ورفعة. عندئذ أمر فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بقتل كل ذكر يولد من بني إسرائيل وترك البنات واستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. كلمة فرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم كافرا، كسرى على كل من ملك الفرس كافرا، تبع على كل من ملك اليمن كافرا، وبطليموس لمن ملك الهند، والنجاشي لمن ملك الحبشة. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. اذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر، جعلنا لكم فيه طرقا يابسة فعبرتم من خلالها، وأنقذناكم من فرعون وجنوده. فلما دخل فرعون وجنوده أهلكناهم بالغرق أمام أعينكم. لقد أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. سورة الشعراء. فأتبعوهم مشرقين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فاستجاب موسى وخرج ببني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. من النعم أيضا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وعده ربه 40 ليلة يتطهر يصوم يتجهز للقاء ربه، يترقب مناجاة ربه بعد انقضائها. ولما أراد الانطلاق استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وعده لكي ينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، لكنهم لم يصبروا على غياب موسى فعبدوا العجل من بعده. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لم يصبروا على غياب نبيهم، اتخذوا عجلا جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم من بعد عبادتكم للعجل لعلكم تشكرون، تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم. وشكر كل نعمة ألا تعصي الله بعدها. قالوا حقيقة الشكر العجز عن الشكر. شفاء يقول سأحمد ربي طاعة وتعبدا وأنظم عقدا في العقيدة أو حدا، أفادتكم النعماء مني 3 يدي ولساني والضمير المحجبا. شكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وإقرارا بها لخلقه، وبالثناء وباللسان ثناء عليه بها، وبالجوارح تصريفها في طاعة الله عز وجل، وألا تستعين بها على معصيته. شكر كما يكون باللسان بالقول يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، اعمل شكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لقد حكي أن موسى يعني قال: يا ربي أنعمت علي بالنعم السوابق وأمرتني بالشكر، شكري إياك نعمة منك علي، عندما توفقني إلى أن أشكرك هذه نعمة جديدة تستوجب شكرا جديدا. فكان مما أوحى الله إليه فيما نقل: حسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني. قد روي أن داود كان يقول: سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا، سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا، كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته أي كنه وكيفيته معرفة. في حديث أنس حديث جميل: النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته ويقول: يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. نبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا فوكل بالأعرابي رجل قال: إذا صلى فأتني به. فلما أتاه وكان قد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن، فلما أتاه وهب له الذهب وقال: ممن أنت يا أعرابي؟ فقال: من بني عامر ابن صعصع يا رسول الله. فقال: أتدري لما وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم الذي بيننا وبينك يا رسول الله. قال: إن للرحم حقا، نعم، لكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل، بحسن ثنائك على الله عز وجل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، كتاب التوراة وهي فرقان يفرق الله بها بين الحق والباطل، فهي صفة للتوراة تفرق بين الحق والباطل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي أن يقتل بعضكم بعضا، أن يقتل البريء المجرم الذي لم يعبد العجل يقتل الذي عبد العجل، هذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار. فامتثلتم ذلك فمن الله عليكم بقبول توبتكم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فصبروا لأمر الله وجلسوا، وقد روي أنهم جلسوا يعني محتبين، وقد أسلطوا يعني خناجرهم واستعدوا للقتل، لكن كان الرجل يرى ابنه ويرى أخاه ويرى أباه، فشق عليهم امتثال أمر الله. فيعني ماذا نفعل؟ فألقى الله عليهم سحابة سوداء حتى لا يرى بعضهم بعضا، ثم امتثلوا لأمر الله عز وجل كما تقول الرواية يعني المنقولة في الإسرائيليات. فلما كثر القتل دعا موسى وهارون وبكيا وتضرعا وقال يا ربي هلكت بنو إسرائيل، البقية البقية. فكشف الله السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل، فتكشف الأمر عن ألوف من القتلى. وقد روي عن علي أن عدد القتلى كان 70,000، فاشتد ذلك على موسى، فأوحى الله إليه: أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة؟ فكان من قتل شهيدا ومن بقي مكفرا عنه ذنوبه، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. لن نصدقك في أن هذا الكلام الذي نسمعه هو كلام الله حتى نرى الله عيانا جهرة. فنزلت من السماء نار فأحرقتهم، يعني قتلتهم بذنوبهم وجرؤتهم على الله، ثم بعثهم الله بعد ذلك لعلهم يشكرون. الله جل وعلا كان يعني قد أمر موسى أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقات ربه. قال لهم: صوموا، تطهروا، طهروا ثيابكم. ففعلوا، فخرج بهم موسى إلى طور سيناء لميقات ربه. قالوا: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا من الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله فدخل في الغمام، وقال للقوم ادنوا، فدنوا حتى دخلوا في الغمام وخروا سجدا. وكان موسى إذ أكلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بأن يرفع الساتر بيننا وبينه وأن يكشف الغطاء دوننا ودونه حتى ننظر إليه بأبصارنا. فأخذتهم الصاعقة. ثم بعثهم الله بعد هذا من بعد موتهم لعلهم يشكرون. لما أخذتهم الصاعقة وهلكوا بكى موسى وتضرع وقال: يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله عز وجل واحدا تلو الآخر: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.